الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجواب رقم ما أفاده الشيخ الأنصاري، هذا واضح في بطنة؟ السادس والرابع والخامس، فبعدين تلاحظوا يو رابع لو خامس. ما أفاده الشيخ الأعظم من التمسك بالمصلحة السلوكية، وتبعه على ذلك المرة قدس سره، حاصله أن الشيخ الأعظم لاحظ أن عدم الالتزام بالمصلحة رأسا وعدم وجود المصلحة في أي شكل من الأشكال في الحكم الظاهري، عدم وجودها إذن منه المحذور الذي أشار له ابن قبة، وهو تفويت مصلحة الواقع من دون تعوية، وهو قليل. ولاحظ أيضا أنه لو التزم بوجود المصلحة في متعلق الحكم الظاهري، بحيث حينما يقول الخبر الجمعة واجبة تحدث مصلحة، في الجمعة يلزم منه الذي هو عبارة أخرى، هذا يسمونه إذا المصلحة تحصل في المتعلق إيش يعبرون عنه بالسببية، الذي هو السببية يعني الإمارة سبب لحدوث مصلحة المتعلق. بل لاحظ أن هذا يلزم منه شنو؟ يلزم منه فكرة التصويت، إيه لو حدث في صلاة الجمعة مصلحة كما هي موجودة المصلحة أين؟ في صلاة الواجبة واقعة، فلازم ذلك أن يتغير الواقع عند قيام الجمعة قبل قيام الإمارة، يكون الحكم واقعا هو وجوب الظهر، وحينما تقوم الإمارة المخطئ على وجوب الجمعة يحدث تخمير واقعا بين الظهر وبين الجمعة. يكون الحكم واقعا هو خصوص وجوب الجمعة، هذا معناه تغير الشهولة واقع عند قيام الإمارة المخطئ، معناه الواقع تغير. والحال أن الثابت بالضرورة والإجماع، يعني إذا كان مصيبة هو عين الواقع ما راح يتغير، وهذا مخالف للضرورة والإجماع، إذ دلت الضرورة والإجماع على أن الثابت في حق جميع المكلفين واقعا هو شنو شبولا حكم واحد. إنما بناء على السببية يلزم أن الثابت في حق غير صاحب الإمارة شنو؟ يعني العالم في الواقع شو الثابت في حق ماذا؟ وجوب الظهر. بينما الثابت واقعا في حق صاحب الإمارة هو وجوب الجمعة أو التخليل، لا يوجد إذن واقع واحد مشترك بين صاحب الإمارة وغيره. فحينما واجه الشيخ هذين المحذورين، يعني محذور ماذا؟ عدم الالتزام بالمصلحة رأسا، ومحذور التزام بالمصلحة المتعلق الذي يؤدي المن إلى السببية والتصويت. عدم المصلحة رأسان، عدم وجود المصلحة رأسان الذي لازمه تفويت الصح الواقع بلا مقابل، ومحذور الالتزام بالمصلحة في المتعلق الذي لازمه السببية والتصويت. بعد أن واجه هذين المحذورين حاول أن يلتزم بالمصلحة بشكل جديد، حيث لا يلزم أحد المحذورين، فقال إن المصلحة ثابتة في سلوك الإمارة وفي العمل على صدقها، هاي مصلحة فينا في العمل بالهان، عمل الخارجي بالإمارة، يعني الامتثال في التاليش مصلح في الامتثال، لا في أصل جعل أخي، لا لا لا لا لا مصلحة العمل في الامتثال على فرض الإمام. وطبيعي هذه المصلحة تثبت بمقدار ما يفوت بسبب السلوك، فإن سلك المكلف الإمارة مخطئ ولم ينكشف خطأها إلا ها بعد الوقت، تلزم أن تكون المصلحة الثالثة في السلوك شنو؟ ها؟ بمقدار شنو اقتصاد يعني كل الصلاة إلى آخر الوقت بمقدارها أحسنتم. مصلحة ماذا؟ الوقت. أخذ بالإمارة مخطئة ولم ينكشف له الخلاف إلا بعد انتهاء الوقت، تكون المصلحة الثابتة في السلوك بمقدار ماذا؟ مصلحة الوقت، فتدخل صلاة الوقت. وأما إذا انكشف الخطأ داخل الوقت فالذي فاته هو فضيلة أول الوقت فتكون المصلحة ثابتة في السلوك هي بمقدار فضيلة أول الوقت. بناء عليه يندفع إلى المحذورين لا يلزم المحذور الأول أي فوات مصلحة الواقع بلا شنو تعويض، وهو واضح التعويض ثابت شنو للمصلحة السلوكية، كما ولا يلزم المحذور الثاني انقلاب الواقع إلى وجوب شنو لا وجوب شنو قلنا؟ شنو المثلية ولا الجمعة كان الجمعة؟ ايه انت شوف الله انت بعدين شنو احنا جايبين هذا؟ ها شايف الى وجوب الجمعة لا يلزم انقلاب الوجوب واقعا انقلاب الواقع الى وجوب الظهر الى وجوب الجمعة العصر الى وجوب الجمعة لان وهو واضح ايضا إذا المصلحة لم إذا المصلحة لم تثبت في من؟ في الجمعة أي في المتعلق وإنما هي في السلوك ومحذور الانقلاب إنما يلزم لو فرض مولانا أحسنتم أن المصلحة ثابتة لو كانت المصلحة ثابتة في المتعلقين. هذا حصيلة ما ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل. ومرزا هماس ايضا علي بل قبله قام يسوي ان قلت فقل الى اخره. وفيه ان ثبوت المصلحه المتعلق في السلوك ان لم يلزم منه حضور الانقلاب بالمعنى المتقدم اي بمعنى بالي صيرورة الواجب واقعا هو شنو جمعة. ولكن يلزم منه الانقلاب بشكل ثاني. هو الجمعة وجوب الجمعة ضرورة الواجب واقعا هو الجمعة وإن لم يلزم هذا لأن في الجمعة لا توجد مصلحة. ولكن يلزم الانقلاب بشكل ثاني تصير الثابت في حق المكلف واقعا ليس هو خصوص الضغط هاي صورة دي كده نسرغة احنا جنوة بل بعد قيام الامارة يكون المكلف مخيرا واقعا واقعا بين الظهر التي فرض فيها ثبوت المصلحة واقعا وبين تم الشغل لا اله احسن وبين سلوك الإمام حيث ان في السلوك ماذا مصلحة فصحيحة لا يكون الطرف الثاني للتخيير الواقعي واقعا هو فعل الجمعة لعدم ثبوت المصلحة فيه ان يكون هو يعني الطرف الثاني سلوك الامارة قبل قيام الامارة كان المكتوب في حق المكلف ماذا كمل فعل الظهر وبعد قيام الإمارة شو يصير؟ يصير الواقع شنو كمل؟ فعل الظهر أو سلوك الإمارة؟ وهذا نحو تغير للواقع وهو خلف الضرورة والإجماع على شنو؟ أن الواقع واحد مشترك دون أي اختلاف لا مقعد نفترض يعني ليش صارت الظهر واجبة واقعا في حق المكلف لأن فيها مصلحة بدرجة 10 بدأ أحسن الآن صار بدرجة 10 احسن. فالشارع اذا ها احسنتم. فالشارع في حالة الجهل شي يقول المكلف حكمك واقعا بعد ماذا يصير يعني ما صعب درجة عشرة صارت صحيح. لكن شنو بعد الفرق بين هذا وذا؟ لا يعني أقول لماذا الواقع جعله صلاة الظهر؟ أنت بس هذا شاف. إذا خلي يجعل الواقع ما إذا كان هاي النص تتكلم السالفة. انما جعل الشارع الضرر هي الواقع وجود الضرر هي الواقع. النقطة ما نمت ماذا وجود عشر درجات غير هاي النقطة ما موجودة. فالان عشر درجات هم قاعدين يتفصلوا ليش. فاذا على هذا الاساس اجعل الواقع اجعل الواقع سلوك الامام ليش تجعل فإذا يجب على المولى واقعا ان شي يقول للمكلف مولى انا قد يشير ما قد يرفع ايد المولى بعد عن الواقع يقول له انت ثابت في حقك بعد ماذا طبق صدوف الامارة في امان ليش لانه عشرة هي المعنى المقصود على مو خالي لو كان الواقع موجود لحظة فالآن ما عرف فالآن ما عرف الآن هو ما يعرف الواقع زين فالآن ما يعرف الواقع زين فنسأل أكثر السؤال الثابت في حق واقع عن ماذا ما يعرف الواقع ليش ثابت هاي النقطة وهاي النقطة موجودة فينا هذا ما يأثر بعد خل نجعل نشيل الظهر بعد الظهر مو واجب عليه الظهر بعد مو واجب فلا أقل تخير يصير تخير يصير واقعا يصير تخير بين زين. فأخي العزيز مثلا نقول في حق الجاهل بالواقعي يثبت تخير واقعا بين الظهر وبين ماذا تدوك لمرة واحدة من عشرة بعد على اي حال. هذا الوجه رقم ما ادري كذا الرابع. الوجه الخامس او السادس ما افاده السيد الخوئي في مصباح الاصول. وحاصله انه لا تنافي ابدا بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري اذ التنافي بينهما اما بلحاظ الحكم بما هو حكم وبقطع النظر عن امتثال وعن كمين مصلح ملاك هو الحكم بما هو حكم وجود بما هو وجود ما يشرح يقرن بما هي حكم. وهذا باطل ليش؟ لان الحكم مجرد اعتبار وهو سهل المعنى. الشق الثاني واما او من ناحية عالم الامتثال حيث ان الوجوب يسحب المكلف خارجا الى الفعل بينما الحرمة تسحبه عن الفعل عن لك الى هذا. وهذا باطل ايضا إذ الحكم الواقعي بعد الجهل به يكون لهم امتثال وسحب حتى يتنافى مع شنو امتثال الحكم الظاهر. وإنما فرضنا الجهالة فيما الحكم الواقعي باعتبار كم شكونا أنه لو لم يكن مجهولا أحسنتم لما ثبت الحكم الظاهري. وقد فرضنا ثبوت الحكم. وإما أو هذا الشق الثالث الأخير أن يكون التنافي من ناحية الملاء باعتبار أنه يلزم من تشريع الحكمين في حق الشيء الواحد يلزم اجتماع للاحكام مصلحه ومفسده او مصلحتين او مفسدتين فهو مستحيل لكون اجتماع للضدين او المثلين. وهو باطل ايضا اننا نلتزم بان مصلحه الحكم الظاهري قائمه باصل الجهل ليست في السلوك وليست في المتعلق. وعليه فلا يلزم اجتماع الملاكين في شيء واحد بل مركز الملاك في الحكم الواقعي هو متعلق الواقعي ومركز الملاك في الحكم الظاهري هو ماذا؟ هو الجعل. والمهم في هذا الجواب هو مولانا أحسن هو الشق الثالث يعني جعل مركز ملاك الحكم الظاهري هو أصل الجعل. وهذه الفكرة ليست بالفكرة الجديدة بل مذكورة في كلمات هذا قد أطول هذا تاريخي أريد أن أبينه لا بأس الطالب يطلع عليه إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.